أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإدريس وذلك لكل من الصابرين

لو كان هؤلاء آلهة إلا الله لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Oh, no. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله مع العسر يسر إن صدق الله العظيم.